إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة التاسعة من حلقات تفسير المستوى الخامس لكلية الشريعة. موضوع هذه الحلقة نبدأ فيها إن شاء الله بذكر مقدمة حول سورة الأنفال، ونتدارس فيها إن شاء الله تعالى تفسير الآية الأولى من هذه السورة الكريمة. أيها الإخوة والأخوات، سورة الأنفال القول المشهور فيها أنها مدنية، القول المشهور أنها مدنية، وهناك رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه استثنى منها سبع آيات، أنه استثنى منها سبع آيات، أولها: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، وهي الآية 30 وما بعدها. هذه الآيات استثنت في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما السورة فهي سورة مدنية، والسورة هذه أيها الإخوة والأخوات يعني كان المسلمون في الجهاد في سبيل الله عز وجل قبل دخول المعارك يقرؤون هذه السورة، يطلبون من شخص يقرأها على الجيش أو في مثلا مجالسهم في الليل قبل يعني الصباح من بكرة يدخلون المعركة، يعني يقرؤون هذه الآية ويفسرونها ويتأملون فيها، أو أن قائد الجيش يقرأها عليهم، يعني تثير فيهم الشجاعة وترغبهم في الخير والشهادة في سبيل الله عز وجل. هذه السورة الكريمة سورة الأنفال، في أولها حديث عن الأنفال، وهي قضية حصلت للصحابة رضي الله عنهم بعد غزوة بدر أو أثناء غزوة بدر وبعدها، ثم جاء الكلام أيضا في منتصف هذه السورة عن حكم الأنفال وعن كيفية قسمتها إلى غير ذلك، وأيضا يعني هناك آيات مرتبطة بهذه القضية وهي قضية الغنائم، ومن المعروف أن الغنائم من خصائص يعني حلها من خصائص هذه الأمة ولم تكن حلالا على من قبلنا، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي من الأنبياء قبلي، وذكر منها: وأحلت لي الغنائم. أما في من قبلنا كانوا يجمعون الغنائم فتأتي نار فتحرقها ولا يستفيدون منها بشيء. هذه الآية الأولى في بداية هذه السورة الكريمة، وهي قول الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ذكر العلماء في سبب نزولها ذكروا ثلاثة أقوال. القول الأول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أسر أسيرا فله كذا وكذا، فأما المشيخة يعني الكبار فثبتوا تحت الرايات وجاهدوا واستمروا، وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم. فقال المشيخة للشبان: أشركونا معكم، لا بد نشترك معكم في هذه الغنائم، فإنا كنا لكم ردءا، فأبوا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت سورة الأنفال، رواه عكرمة عن ابن عباس. إذن هذا هو القول الأول، ما حصل من الخلاف بين المشيخة وبين الشباب في غزوة بدر، المشيخة ثبتوا تحت الرايات ودافعوا، والشباب اندفعوا في القتل وفي إحراز الغنائم. فقال المشيخة لهم الكبار: أشركون معكم، يعني لا بد نقتسم معكم الغنائم، فأبوا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه السورة. القول الثاني أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أصاب سيفا يوم بدر، فقال يا رسول الله هبه لي، فنزلت هذه الآية. وفي رواية أخرى أن سعد رضي الله عنه قال قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض، يعني اجعله مع الغنائم، فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله، فما جاوزت إلا قريبا حتى نزلت سورة الأنفال فقال اذهب فخذ سيفك. هذا أيضا يعني مرتبطة بواقعة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع سيفه. في البداية قال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرحه مع الغنائم مع القبض، يعني ما قبض. فلما ذهب وكان في نفسه يعني شيء، يعني يقول كان بوده أن يأخذ هذا السيف لأنه هو الذي قتل سعيد بن عاص، فنزلت هذه السورة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اذهب فخذ سيفك. القول الثالث أن الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد منها شيء، يعني أن الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد منها شيء، فسألوه أن يعطيهم منها شيئا فنزلت هذه الآية. يعني طلبوا أن يعطيهم من هذه الأنفال وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. على كل حال هذه ثلاثة أقوال، سواء قلنا أنها خلاف المشيخة مع الشباب أو في قصة سيف سعد ابن أبي وقاص أو في قصة أو في أن الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لأحد منها شيء، فسألوا أن يعطيهم فأعطاهم منها. على كل حال هذه ثلاث روايات كلها تدور في فلك واحد وهي الغنائم في يوم بدر. ندخل في مفردات هذه الآية. يقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال. الأنفال في اللغة جمع نفل، الأنفال في اللغة جمع نفل وهو الزيادة، الزيادة على الشيء. الأنفال في اللغة جمع نفل وهي الزيادة في الشيء. وقد اختلف في المراد بها هنا في هذه الآية على أقوال، على ستة أقوال اختلف في المراد بالأنفال هنا في هذه الآية على ستة أقوال. القول الأول أنها الغنائم، أن القول الأول أنها الغنائم، وهذا هو القول المشهور رواه عكرمة عن ابن عباس وقال به الحسن ومجاهد وعطاء وعكرمة وغيرهم من سلف هذه الأمة ومن المفسرين. هذا هو المشهور أن الأنفال هي الغنائم. القول الثاني أنه ما نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل من سلب قتيله، ونعم جاء في هذا حديث من قتل قتيلا فله سلبه، وهذا للإمام قائد الجيش من باب التشجيع المجاهدين، يقول لهم مثلا من قتل قتيلا فله سلبه حتى يعني يعمل القتل في الأعداء. فهذا أحد الأقوال. القول الثاني أنه ما نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل من سلب قتيله. القول الثالث أنه ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة بغير قتال. نعم، لو فرضا فر عبد من المشركين إلى المسلمين وأخذوا، هذا يعتبر يدخل في الأنفال. أيضا لو أن دابة، ناقة أو بقرة أو من الغنم، أن خرجت من عندهم واتجهت إلى المسلمين فأخذوا، هذه تدخل أيضا في الأنفال. يعني أنه ما شذ، يعني ما فر وهرب وأتى من المشركين إلى المسلمين من عبد أو دابة بغير قتال. القول الرابع أنه الخمس، القول الرابع أنه الخمس الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم، أنه الخمس الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم. القول الخامس أنه أنفال السرايا، والسرية أيها الإخوة والأخوات هي قطعة من الجيش، قطعة صغيرة من الجيش، يعني يأمرهم الإمام مثلا أن يغيروا على مكان فلان أو أن يعني يعترض الطريق على مثلا قطعة صغيرة من جيش الكفار، هذه تعتبر سرية، السرية هي القطعة من الجيش. فالمقصود هنا هي أنفال السرايا، يعني غنائم السرايا أو ما يحصلونه بعد قتال المشركين. القول السادس أنها زيادات يؤثر بها الإمام بعض الجيش لما يراه من المصلحة. لو رأى الإمام أنه يضع جوائز مثلا الذي يقتل كذا وكذا فله كذا، الذي يعني يتقدم في المقدمة سنعطيه كذا، هذا لا حرج. نعم، إذا رأى الإمام أنه يعطي بعض الناس ليس يعني محابات ومصالح، لا، من باب يعني التشجيع، ومن باب يعني إذكاء الحماس والقوة في القلوب، فهذا لا حرج. إذن هذه ستة أقوال، سواء قلنا إنها الغنائم أو ما نفله رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل من سلب قتيله، أو أنه ما شذ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو داب بغير قتال، أو أنه الخمس الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنائم، أو أنه أنفال السرايا، والسرايا كما قلت هي قطعة من الجيش. القول السادس أنها زيادات يؤثر بها الإمام بعض الجيش لما يراه من المصلحة. قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الأنفال، حرف الجر هنا عن اختلف فيه على قولين. القول الأول أنه زائد، وكلمة زائد حقيقة لا تجوز في القرآن الكريم، لكن يقال صلة، أما الزيادة لا تجوز. هذا القرآن كلام الله جل وعلا، ما في شيء زائد، حتى لا حرف ولا حركة ولا أي شيء، هذا كلام الله عز وجل، لا يجوز أن يقال زائد. وهذا الحقيقة تعبير يخطئ فيه بعض المفسرين عفى الله عنهم، وإن شاء الله نحن يعني نلتمس لهم العذر، وإلا لو يجي واحد ويعتقد أن في القرآن شيء زائد أو شيء ناقص أو ما أدري إيش، هذا كفر وضلال. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يجوز أن يقال شيء زائد. لكن يعني هو العلماء يقولون الأصوب أن يقال صلة، إذ لا شيء زائد في القرآن. وما يقع في بعض المفسرين يجب أن يعني تعدل العبارة، ما نسكت، لا، نعدل العبارة ونقول عفى الله عنهم، نلتمس لهم العذر أنهم أخطأوا أو زل لسانهم أو تسرعوا أو كذا. لكن يعني من يعتقد هذا الشيء أعوذ بالله، هذا كفر وضلال، نسأل الله العافية. يعني يقول واحد احذفوا آية كذا، احذفوا كلمة، هذه زائدة، الحرفين هذه زائدة وهذه زائدة، أعوذ بالله، هذا كفر وضلال، نسأل الله العافية. وقد يعني يذكرون في كتب التراجم أنه جاء بزنديق إلى أحد خلفاء بني العباس، ما لعله هارون الرشيد أو أبو جعفر المنصور أو المأمون، لا أتذكر الآن، قالوا أنه جاء به وكان يزعم أن في القرآن أشياء زائدة، فيعني وكان يعتقد هذا اعتقاد، هذا من الزنادقة. فقال له الخليفة أنت الآن عندك 10 أصابع، لا بد نقطع بعضها، فقطع بعضها. وبعدين قال أنت لك يدين، يكفي يد واحدة، فقطع يدا. الرجلين قطع بعضها، وبدأ يقطع فيه حتى قتله، لأن هذا فعله كفر وضلال. والله أعلم على كل حال قصة صحة هذه القصة، لكن المقصود أنه لا يجوز أن يقال أن في القرآن شيء زائد. القول الثاني أنها أصل وليست حتى أيضا صلة، وأنهم يعني يسألون عن الأنفال، عن حكمها، والسبب أنهم لأنها كانت حراما على الأمم قبلنا، يعني الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون أن الأنفال حرام على من قبلنا، وكما قلت أنه كانت تأتيهم نار، أنهم كانوا يجمعوا الغنائم فتأتي نار فتحرقها. أما ولله الحمد من رحمة الله جل وعلا بهذه الأمة ومن كرامتها ومن علو قدرها عند الله عز وجل أن الله أباح لهم الغنائم، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأمم قبلي أو من الأنبياء قبلي، وأحلت لي الغنائم هنا يعني بعض المسائل الحقيقة قبل أن نختم الآية. من المسائل اختلف العلماء هل هذه الآية منسوخة أو ناسخة، يعني والصحيح أنها ناسخة من وجه منسوخة من وجه آخر، يعني هي نسخت شيئا وهي أيضا نسخت، فكيف؟ نعم هي ناسخة، يعني لأنها نسخت الحرام الذي كان في شرع الأنبياء قبلنا، يعني هذه الآية نسخت التحريم الذي كان في من قبلنا، وهي أيضا منسوخة لأن الله جل وعلا جعل يعني هنا أن الله جل وعلا قال قل الأنفال لله والرسول، وبعد ذلك نسخت بقول الله عز وجل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه فهي ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه آخر، يعني هي نسخت ما قبلنا لأن من قبلنا كانت الغنائم محرمة عليهم، فنسخ الله عز وجل بهذه الآية تحريم الغنائم في من قبلنا ودلت على الإباحة لنا، فهي ناسخة من وجه. وهي أيضا منسوخة، لأن الآية دلت على أن الأنفال لله وللرسول، ولكن نسخ هذا كما قلت في منتصف السورة في بداية الثمن الثالث، يقول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن خمسه لله وللرسول ولذي القربى، إلى آخر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال هي ناسخة من وجه ومنسوخة من وجه آخر. مسألة ثانية أيضا، قال العلماء: يجوز النفل قبل إحراز الغنيمة. كان يقول الإمام: من أصاب شيئا فهو له، يعني هذا قبل إحراز الغنائم، قبل أن تجمع الغنائم. يقول الإمام مثلا: من قتل قتيلا فله سلبه، من تقدم وصار في المقدمة فله كذا وكذا. فقبل أن تجمع الغنائم نعم هذا يجوز ولا حرج فيه، لكن طيب بعد إحرازها، بعد إحرازها هل يجوز أو لا يعني أو لا يستحق؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يستحقه، وبخاصة إذا نص الإمام عليه، قال: من قتل قتيلا فله سلبه، وبعدين ترك السيف وجاءوا وجمعوه وضعوه مع الغنائم، هل يجوز يقول أن هذا السيف هو من شخص كنت قد قتلته؟ على القول الأول يقول نعم يستحقه، يأخذ السيف أو يأخذ الدرع أو يأخذ يعني الحربة أو الخوذة أو غير ذلك يعني من الأدوات التي مع هذا القتيل المشرك الذي قتله. فيعني هذا على قول. القول الثاني أنه قالوا لا يستحقه، القول الثاني قالوا لا يستحقه ما دام أنها دخل في ضمن الغنائم، مثلا قتل مشرك وترك السيف جنبه وبعدين راح يقاتل واحد ثاني، المسلمون جمعوا الغنائم ومن ضمنها السيف هذا ودخل في الغنائم، هل يستحقه؟ القول الثاني يقول لا يستحقه، والقول الأول يقولون يستحقه، والله أعلم. ولعل الأقرب هو القول الأول أنه يستحقه، القول الأول هو الأقرب أنه يستحقه ما دام أن الإمام قال: من قتل قتيلا فله سلبه. يقول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قوله جل وعلا قل الأنفال لله والرسول، المراد أنهما يحكمان فيها بما أرادا، يعني أن حكم الأنفال لله جل وعلا ولرسول صلى الله عليه وسلم يحكمان فيها، وعلى المؤمنين السمع والطاعة. قل الأنفال لله والرسول. قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. اتقوا الله جل وعلا، التقوى يعني معروف ولله الحمد تعريفها منذ القدم نحن حفظناه، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقد روي عن السلف رحمهم الله أقوال تشير إلى بعض أسس التقوى وقواعدها، ولا ليس التعاريف، لكن هي تشير إلى بعض أسس التقوى وقواعدها، كقول علي رضي الله عنه: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة من الدنيا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التقوى أن يطاع الله فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وقال طلق بن حبيب رحمه الله: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقال الحسن البصري رحمه الله: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. هذه جملة من الأقوال عن السلف رحمه الله تشير إلى بعض أسس التقوى وقواعدها. قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. البين هو الوصل، وكما قال تبارك وتعالى: لقد تقطع بينكم، يعني المقصود أن البين هو الوصل، يعني اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني أصلحوا ذات الوصل فيما بينكم. فإنه لا يجوز هذا الشقاق وهذه القطيعة والنزاع من أجل هذه الغنائم، والحمد لله يعني ألا الصحابة رضي الله عنهم انصاعوا واتمروا واجتمعوا على كتاب الله عز وجل وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قال طيب لماذا الصحابة يختلفون؟ هل هم يحبون الدنيا؟ لماذا؟ الصحابة بشر ويعتريهم ما يعتري البشر رضي الله عنهم، لكنهم يعني لهم من الفضل والمزية أمر عظيم. ثم أيضا هم استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، لم يترددوا ولم يتلكوا في السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والإنسان معرض أنه قد يزل قد يخطئ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وهنا في هذه الآية في قول الله عز وجل وأصلحوا ذات بينكم، قال المفسرون إن المراد به يعني اختلف في المراد بهذه الجملة على قولين أو على معنيين. الأول أن يرد القوي على الضعيف، لا شك أن في المعركة دخل من هم أقوياء ومن هم أقل قليلا، فمن أخذ كثيرا يعطي هذا الضعيف قليلا. لا بد يعني يكون هناك كما يسمي العلماء تكافل اجتماعي، يعني هو صحيح ما هو بمنطق الناس كلهم أغنياء كلهم أقوياء، لا، فيه قوي وفي أقل من القوي، في غني وفي فقير وفيه وفيه. فالمفترض أن يرد الغني على الفقير والقوي على الضعيف، هذا قول. القول الثاني ترك المنازعة تسليما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ترك المنازعة. وقد فعل الصحابة رضي الله عنهم، فقد ائتمروا وقد استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله ورسوله، أي اقبلوا ما أمرتم به في الغنائم وغيره، وهذا هو الصحيح أن الآية عامة. وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، أطيعوا الله ورسوله يعني اسمعوا وأطيعوا وأتمروا سواء في شأن الغنائم وغيره إن كنتم مؤمنين. إن أداة شرط وكنتم مؤمنين فعل الشرط، جواب الشرط يعني إن كنتم مؤمنين فالتزموا واسمعوا وأطيعوا، وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. فعلى كل حال يعني كما قلت أن ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم يعني في مع الغنائم ومع تلك الأنفال يعني هذا أمر يعني يقع من البشر، ولكن العبرة هي ماذا كان لهم بعد ذلك. كان لهم السمع والطاعة والاستجابة والانقياد لأمر الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.